الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: دخلت زوجتي إلى مصلى السوق وكبرت وصلت، وبعدها كبر الإمام، هل يصح أن تكمل صلاتها لوحدها أم عليها الإتمام مع الإمام؟ الحمد لله، إذا كان المصلى الذي يخص النساء والذي صلت فيه زوجتك تابعا لمصلى الرجال وملتصقا به، فالرجال يصلون في الجهة الأمامية والنساء يصلين في الجهة الخلفية، فحينئذ يستحب لها أن تكبر مرة أخرى مع الإمام بعد تكبير الإمام، أن تكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام لها، وتنوي ما مضى من صلاتها نفلا إذا أكملت الصلاة. وإذا لم تتمكن من إكمال صلاتها التي افتتحتها منفردة بنفسها فلها أن تقطع صلاتها، لأنها تقطعها لمصلحة راجحة، وهي الانتقال من صلاتها منفردة إلى صلاتها جماعة، لكن على حسب هذه الشروط التي ذكرتها سابقا، وهي أن يكون مصلى الرجال متصلا بمصلى النساء وأمامه، فحينئذ تقطع صلاتها أو تتمها خفيفة ثم تكبر للإحرام خلف الإمام حتى تأخذ أجر الجماعة. وإن استمرت في صلاتها ولم تتابع الإمام فلا حرج عليها، لأن صلاة الجماعة حتى وإن كانت المرأة في المسجد ليست بواجبة عليها، فالجماعة واجبة في حق الرجال، وأما في حق النساء فلا تجب عليهن الجماعة، لكن الأفضل لها بما أنها حضرت المسجد أن تصلي مع الإمام. وعيد الفتوى مختصرة: إذا صلت زوجتك كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفريضة ثم كبر الإمام، فإن كانت تستطيع أن تتمها خفيفة فلتتمها خفيفة على نية النافلة ليس على نية الفرض، ثم تعيد تكبيرة الإحرام مع الإمام مرة أخرى، تفتتح الصلاة من جديد مع الإمام، وإلا فتقطع صلاتها وتكبر مرة أخرى للإحرام مع الإمام حتى تأخذ أجر الجماعة في صلاتها بما أنها حضرت المسجد. وإن لم ترد ذلك وأرادت أن تستمر في صلاتها التي افتتحتها فلا حرج عليها في ذلك، لأن الجماعة ليست بواجبة على المرأة، إذن هي مخيرة، ولكن الأفضل أن تدخل مع الإمام، والله أعلم.